بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس الماضي عند هذه النقطة، وهي ما طرحه أستاذنا الشيخ الداوري من اقتراح لتصحيح ما يرويه ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه في مستطرفات السراحة، واقتراحه هو البحث في الإجازات، إجازات العلماء، إجازات الرواية. وقد تبين من خلال 8 إجازات لا أقل يتوسطها ابن إدريس الحلي، تبين منها أن لابن إدريس طرق إلى ما يرويه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه من كتب وإلى كتاب البهرج، وكتاب البهرج يقصد به هنا الكتب التي سجلها الشيخ رحمة الله عليه في كتاب البحر، هو له طرق إليها. وقلنا أن فائدة هذا الاقتراح إنما تتم بناء على أن للشيخ الطوسي أيضا طرقا إلى هذه الكتب التي يروي عنها ابن إدريس، و أيضا إثبات صحة هذه الطرق. فإذا تبين لنا أن الشيخ ليس له طريق لها أو أن طريق الشيخ ضعيف فهذا الاقتراح لا يجدي، أما إذا تبين أن للشيخ طرق أو طريق وكان صحيحا فارتفعت مرويات مستطرفات السرائر عن حد الإرسال وأصبحت من المسانيد التي يمكن أن يعتمد عليها. وعجب أن أقرأ بعض الإجازات، هي 8 إجازات، لاحظوا منها إجازة الشهيد الأول للشيخ الفقيه ابن الخازن الحائري، قال وبهذا الإسناد عن فقار وابن نما مصنفات الشيخ العلامة المحقق فخر الدين أبي عبد الله محمد بن إدريس الحلي الرضعي صاحب السرائر في الفقه. ثم يستمر إلى الشيخ وبهذا الإسناد عن ابن رقبة، وش يقول؟ وبهذا الإسناد عن ابن رقبة مصنفات ومرويات الشيخ المفيد أبي علي ابن شيخنا أبي جعفر إمام المذهب بعد الأئمة محمد بن الحسن الطوسي، وهو يروي جميع مصنفات والده ومروياته. شوف هذا السند مر بابن إدريس، ثم مر إلى ابن رطبة، وابن رطبة روى هذه المصنفات عن ابن الشيخ الطوسي، ابن الشيخ الطوسي روى جميع مصنفات والده ومروياته. فلو جينا لكتاب حريز بن عبد الله وشفنا أنه من بين الكتب التي أجيز في روايتها الشهيد الأول أو أجاز الشهيد الأول ابن الخازن الحائري في روايتها، وشفنا بأن هذه الروايات ابن الخازن عن الشهيد الأول أجازه عن فلان فلان، وصلنا إلى ابن بيت الحلي، وصلنا إلى كذا بالرطبة بالرطبة إلى ابن الشيخ الطوسي، ابن الشيخ الطوسي إلى الشيخ الطوسي، وكلهم يرون هذه الروايات. ثم جينا شفنا وين طريق الشيخ الطوسي، فنظرنا في طريق الشيخ الطوسي شفنا أكو طريق ينتهي إلى حريز بن عبد الله، وجبنا هذا الطريق صحيح، صارت روايات مستطرفات الشرائر ليست روايات مرسلة وإنما روايات مرسلة، وصحيح الطريق أيضا يكون بهذه الحالة. إحنا ما يهمنا اللي قبل، شوفوا هذا طبعا قدرة على التصديق والتحقيق أن الإنسان يروح يدور في الطرق، وهذا يحتاج واحد جالس وذهنه منفتح وباحث حتى يلتبس لهذا، وإلا كثير من العلماء السابقين ما تفتوا لها المسألة، شافوا ابن الدفن حلي ما كاتب الطرق الليلة، بس واحد يروح يدور في طرق ناس جاءوا بعده بمئات السنين، يعني بين الشهيد الأول وبين ابن إدريس الحلي أكثر من 200 سنة، لعله 250 سنة، راح شاف ابن إدريس الحلي عفوا مو بعد فقط هذا المستوى، بل أكثر لعله 300 سنة، لأنه راح شاف إجازة أعطيها ابن الخازن بعد 300 سنة، أعطيها اللي أعطايا الشهيد الأول، ولهذا إحنا لو نروح نفتش لعله أيضا في إجازات علماء آخرين حتى من زمن الشيخ البهائي في مراحل متقدمة لعلنا نجد أيضا طريق، بس هذا اللي يعني الإجازات اللي حصل عليها أستاذنا الشيخ الداوري، وإلا لو أيضا واحد بحث لعله يجد إجازات أخرى، وهذا حل من الحلول المهمة جدا للباحثين في علم الرجال، بس يحتاجوا كثير يتعبوا حتى يشوفوا. إحنا مرة اعتربطنا مسألة في درس الشيخ وقال لنا نروح نجيبه، ممكن مرة للسياسون قال لنا نروح نجيبه ابحثوا بالإجازات البحار، فكلنا رحلتنا نبحث إجازات البحار لعلنا نصطاد في الطريق من الطرق، ما حصلنا في النهاية، ما حصلنا في النهاية. ولما تم الإعلام في ذاك اليوم في الدرس قال بأنه ما زال يعني إلى الآن ما وصلنا، بس لو نبحث من جديد طريق آخر أيضا لعلنا نجد، وبالتالي يمكن إنسان يصحح إيش قد روايات لشخص من الأشخاص، إيش قد روايات بناء على صحة الطريق، ها؟ بلسته وهي لسته صافا جميلة، صافا جميلة. بس يمكن ترى الإنسان مثلا أيضا البحث الأكثر من البحث يحصل طرق أخرى، حتى في التوثيق الأشخاص إذا شخص ما في الكتب الرجالية ما وثقوا، يقول واحد ذكر أنه واحد من الرواة واحد من العلماء يروي عن أستاذ، أستاذ ما حد ذكر عنه شيء أصلا، فيقول في كتبه لو راح دور على كتبه لقيت أنه 90 مرة يترحم على أستاذه، قال هذا اللي 90 مرة يترحم على أستاذه معقول أنه لو كان منطقة وما بيقل جميل، فهذا جميل توثيق على الأقل عنده. وإن كان هذه المسألة يبحثوها في ترضيات الشيخ الصدوق على قابلته مثلا، فبعضهم يقبلها يعتبرها توثيق، بعضهم يعتبرها توثيق، لأن الشيخ الصدوق أيضا ترضى عن بعض الأسماء هي معروفة أنه ليست أسماء مقبولة في الرواية، يقول فلان كذا الشيخي رحمة الله رضوان الله تعالى عليه، بس يقول دار هالمستوى يمكن هو طريقة قد تكون هناك قرائن الشيخ الصدوق اللي يترحم على بعض الأحكام، هذا ترحم من شأن آخر، شأن التوقير والتوثيق، ما يترحم على الكل، لكن هذا الخطوط ذكر توثيق شخص ذكر ترحم على شخص معين، فمو من الباب الأول اللي قلنا، مو باب من الثاني، هذا نوع من التوثيق، على الأقل توثيق من عند الأبوه، يمكن غير ما بالإضمان مثلا. لا يمكن أيضا حتى لو ما دار رحمة الله عليه، بعض الأحيان يروي عنه روايات كثيرة يمكن أن يكون دليل، مثل روايات من مثل علي بن إبراهيم روي عن أبيه، ومن أعرف الناس روى عن أبيه إبراهيم بن هاشم، أغلب الروايات اللي رواها علي بن إبراهيم هذا الشيخ الجليل العارف بالرواية وقريت هذه الصناعة يروي أغلب رواياته عن والده، بينما والده ما حد وثقه، ممكن حتى ما حد مدحه، لأن البعض يقول حتى أصلا ما ممدوح، بعض يقول ليش أكو مد بالنسبة إليه ولا هذه الروايات تكون حسنة، وهذا غالبا بالنسبة إلى إبراهيم بن هاشم يقولون رواياته إذا هو في طريقها يقول صحيح أو حسن على رأيي، غالبا صحيح أو الحسن، فمثل علي بن إبراهيم يقول انتهى الرواية عن هذا الشخص هذا، حتى ما قرر رضوان الله تعالى، حتى ما قرر رحمة الله عليه، قد تكون قليلة فعلا عند العقلاء يأثرون بها، ما بالك إذا هو إنسان جليل القدر ويترحم على أستاذه 98 مرة مثل ما تفضل الشيخ توقي، يمكن عند بعض الأشخاص ما يتخذ قليلا. ولهذا ناقشوا في روايات أصحاب الإجماع، واحد من أصحاب الإجماع يروي رواية عن شخص مجهول، هل هذا كان في توثيقه؟ جملة كبيرة من العلماء يقولون إن كان في هذا، بس هذا بحث مجموعة ما يقول كله مكافي لثبوت روايته عن من علم ضعفه بعض المتقدم. إذا قلنا بتوثيق الإرسال لأصحاب الإجماع، مو لأصحاب الإجماع وإنما المشايخ الثلاثة، إذا طلع أنه إحنا نوثق مرسلاتهم، إيش هم نوثق من نشوف إذا بضعفه بعد هذا عند الخوف. ها هذه قضية مبنائية، ها لأن هناك من يقول وهم جملة مو قليلة أن مراسلهم ما نقبلها، هذا ادعاء من الشيخ، ادعاء الشيخ هو محل نظر عنه، مرسلاته لا تقبل، ليش؟ لأن نفترض بأنه لا يروي إلا عن ثقة، صحيح؟ ثبت عندنا أنه يروي عن غير الثقة، ماذا ثبت عندنا أنه يروي عن غير الثقات؟ شو مراسله الثقة؟ مراسله هو متعاند الصير وكل من يروي عنه يكون ثقة، وثابت عندنا المحمد معناها تصحيح كل ما روى المشايخ الثلاثة، إذن فينا مظلة يتجل بحث بحثي هذا الموضوع، يعني قضية أصحاب الإجماع وروايتهم تصحيح ما يصح عنهم، هذه عبارة أصحاب الإجماع، أما أولئك المشايخ الثقات لا يروون إلا عن ثقة، هذه فصير مراسلهم متعانين، فهي عبارة غير هاي العبارة، هذيك الكشي قال تصحيح ما يصح عنهم عن أصحاب الإجماع، الشيخ الطوسي قال لا يرون إلا عن ثقة في المشايخ الثلاثة، فهل هذا معناه يعني نستفيد منه ذلك لا يرون إلا عن ثقة؟ هل معنى القضية مطلقة؟ فبالتالي مجرد أن جينا رواية نعمل بها هذا من محل كلام، يناقش هذا الموضوع بين من يقبل وبين من يرفض، على كل حال هي إجازة من إجازة، وعلى غرارها إجازات كثيرة، شو مثل إجازة ثانية أيضا إجازة للشهيد الأول أعطاها الشيخ شمس الدين أبو جعفر محمد بن الشيخ تاج الدين أبي محمد عبد العلي بن نجدة، قال وعن ابن إدريس في هال اسمه في هالإجازة أجيزك ما أجازني مشايخي فلان عن فلان عن فلان عن ابن إدريس، وش أجيزه؟ مصنفات الإمام السعيد أبي جعفر الطوسي بحق رواياته عن من؟ أجيزك رواياته ومصنفات الشيخ الطوسي عن عربي بن مسافر العبادي عن إياد بن هشام الحائري عن المفيد بن علي اللي هو ولد الشيخ ابن الشيخ أبي جعفر الطوسي عن والده. وهكذا عندنا رواية طرق عديدة في هذا المقام. نعم إلا إذا ثبت لنا بأن هذا الطريق الواقف بين ابن إدريس وبين الشيخ الطوسي أيضا في خج لا كلام ثاني. أما إذا ما كان في خج وكان طريق الشيخ الطوسي هم صحيح صحت الروايات التي يرويها من ابن إدريس الحلفي من الصفرفات هذه منها الرواية التي تلوناها عليه. قال ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا جاء يقين بعد حائل. شنو معنى حائل؟ مقصود بالحائل هو الغير. إذا جاء يقين بعد حائل ركع ثم سجد، السجود هو الحائل، كان عنده يقين هو بالإتيان بالإتيان بأصل الفعل وهو الركوع. هنا شك في الركوع. إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا. ما انتهينا من الرواية اللي بعضهم قالوا ايش معنى هذه يقضي الحائل والشك جميعا، بعضهم قالوا مجملة، بس انا اشوف ما لا ارى لها اجمال. اذا جاء يقين بعد حائل قضى هو مضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا، وايش مقصوده؟ هو في الركوع ثم سجد وصار عند يقين أنه ما جاء بالركوع، صح؟ قال يقضي، خلاص يقضي. بس يقول لك هنا عبارته يقضي على شنو؟ يعني لا بد له أن يرجع إن أمكن الرجوع، وإن لم يمكن الرجوع بطلت الصلاة إذا كان ركنا من الأركان. بس هالعبارة في هذه الفرضية ويقضي الحائل والشك جميعا شلون؟ احنا افترضنا انه ما شاك اصلا. شنو الفهم؟ وش تقضي؟ يعني حائل خلص الحائل على الشك. لا، بعد حائل قضى هو، هذا الواو تقول على شنو؟ لو قال مضى على اليقين من دون الواسط الكلام الصحيح شيخنا، بس يقول إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين، مو إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين. شنو محل الواو هنا؟ يقول قضاه ومضى على اليقين كلام عدل، متيقن أنه ما جاء بالركوع، مو جاء. فإذا متيقن أنه ما جاء بالركوع يأتي بالركوع. إذا ما تجاوزه بركن يرجع، أما إذا جاوز بركن لا بد أن يعيد الصلاة. قال قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا. وشو الشك؟ لعله لما قال يقضي الحائل والشك، الحائل هو السجود لازم يرجع مرة ثانية يقضيه، الشك يقصد هو اليقين السابق، يعني هو الذي كان شك فيه ثم تيقن مثلا انه فعلا ما جاء بالركوع، فهم يروح يرجع يقضي الركوع وهم يرجع مره ثانيه بعد الركوع ياتي بالسجود. الشيخ ناصر المكارم يقول انه هذه القضيه مجمله قدامي واضحه، ولكن لا تضرب الروايه على كل حال، روايه واضحه. هذا اذا كان يقين، هني سؤالنا محل اشكالنا هذا. فإذا شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها، شوف شانه قضاها هني مثل ميت نتيجة ولك التابع ولك الطفل. وشوف قضاها هو شكك الظهر بعد لن يدخل في العصر شك صلى لو ما صلى فيصلي الظهر ثم يصلي العصر. الكلام لو دخل في العصر هني هني حائل صار الغير عند دخل في الغير. قال وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضى. اللي هذه مشايخنا إذا أخذنا بها اعتبرناها حاكمة على الروايات السابقة اللي قلنا وش معنى دخل في الغيب؟ هل مجرد أن يكون انتهى من الفعل من دون أن يدخل في عمل مستقل يعتبر دخل في الغيب؟ أو أنه لا بد لأن منطقة الفراغ تعتبر غير الصلاة الظهر أم أنه لا الغير يعني لا بد أن يدخل في عمل مستقل كأن يأتي بالعصر؟ هذه الرواية تبين أنه الرأي الثاني هو الرأي الصحيح. فإذا أخذنا بها فتكون حاكمة إلا إذا كان هناك تفسير آخر. قال وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت الظهر يعني إلا أن يستيقن إلا أن يستيقن أنه ما جاء متيقن وما جاء الظهر فيصلي الظهر. ليش؟ قال لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع هنا العامة. ليش قال هذه الرواية عامة؟ هل العبارة اللي قالها فلا يدع الحائل لما كان من الشك أو لما كان من الشك إلا بيقين. ليش ما دخلوا في الاستصحاب هذه؟ فالمفروض تكون خلاف الاستصحاب ما نعمل بها. تقول لك ما دخلوا الاستصحاب لأنها اشترطت قضية الفراغ. لو ما اشترطت قضية الفراغ ها؟ لو ما اشترطت قضية الفراغ أو لم تشترط الدخول في الغير أدخلنا قضية الاستصحاب. وقلنا أن هذا المورد من موارد الاستصحاب ومن قاعدة اليقين. فإن كان استصحابا عملنا به وإن كان قاعدة يقين عملنا بالثلاثة يعني عملنا بها أيضا وهو أنه لا يمكن استصحاب صحة الفعل أو وجود الفعل. فافتراض هذا الأمر بالذات الفراغ من الشيء والدخول في غيره يخرج هذا المبحث عن قاعدة اليقين عن الاستصحاب. لأن قاعدة اليقين والاستصحاب لا يفترض فيهما هذان الأمران لا الفراغ من الشيء ولا الدخول في غيره. النقطة الأول إذا جاء يقين بعد حائل قضى هو مضى. إذا جاء يقين أنا الآن أصلي افترض هالشكل وهذا يمكن أن نفسر به هذا الأمر. إذا جاء شلون جاء اليقين؟ أنا ركع رفعت رأسي تحت السجود وأنا في السجود شكيت أتيت بالركوع ولا صح؟ قعدت في أنتظر أتأمل قلت لا التفت أنا ترى أنا أتيت بالركوع فجاءني اليقين وبعد الشك يقنت بماذا؟ يقنت أنني لم أأتي بالركوع أرجع أقضيه وهو الركوع اللي كان شك وأقضي الحائل اللي هو وقلت له أنا الحائل وهو السجود مو أقضي الركوع وأترك السجود هم أقضي الركوع وأترك السجود ولا أنا أعتقد ولهذا عبر عن اليقين هنا بالشك لأنه كان بداية الشك ثم جاءه اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا. قال وحاصل مفادها إن وجود الحائل الذي هو عبارة أخرى عن الغير الوارد في سائر الروايات يوجب عدم الاعتناء بالشك فيما تجاوز عنه، صح؟ فلو شك في فعل الظهر، نفس اللي شرحناه قبل كان عندكم توقف، فلو شك في فعل الظهر بعد الاتيان بالعصر لا يعتني بشكه. ليش؟ لتحقق الحائل وهو العصر. اما لو شك قبل الاتيان بالعصر فعليه اتيان ما وهي الظهر. هذا خلص الفعل فرغ ولكنه ما دخل في الغير، قل ارجع صلي الصلاة. تارة لك خلص الفعل دخل في الغير، يقول لا ترجع روح واصل صحب. ويجينا رواية ايضا في المقام. هل هذا مورد خاص في موضوع الصلاة؟ لا يجري في مسائل اخرى. يعني هل هذا مورد خاص في الصلاة كلا لو حتى في اجزاء الصلاة؟ احنا اللي لاحظنا في الروايات السابقة صلى اقول كبر وقد ركع، ركع وقد سجد، كل فيها فعل جاء بجزء مستقل. المسائل اللي عندنا اغلبها جاء بشيء مستقل، بس قالوا العموم هذا الموجود، المورد هذا لا يخطط هذا الوارد، لا يخطط هذا العموم. نعم لو علم بترك الظهر ولو بعد تحقق الحائل، صلى العصر حتى لو انتهى من العصر بعدين تبين انه اصلا ما جاء لا جاء بالظهر فانت انتهي منه وهو العصر، فعليه اداء الظهر. ليش؟ لوضوح ان القاعدة تختص بصورة الشك، وهذا ليس شك وانما يقين. واما قوله ويقضي الحائل والشك جميعا، هذا اللي تحير فيها. قال فلا يخلو عن تشويش واضطراب، ولكن لا يمنعنا الاستدلال بالذيل بعد وضوحها وظهورها في المقصود. ما شوف فيه التشويش والاضطراب. قوله يقضي الحائل والشك، الشك هذا هو نفسه اللي حول اليقين، لدليل انه قال اذا جاء يقين، لانه في الحقيقه اذا جاء الانسان اصلا بالفعل هو متيقن، ها؟ فالمفروض يكون يقول اذا كان على يقين. اساسا ليش فرض السؤال هذا؟ فرض السؤال لانه كان شك ثم جاء اليقين، شو يسوي؟ يقول يمضي على يقينه. فلهذا عبر عنه هناك بالشك، لانه فعلا في البدايه كان شكا ثم تحول الى يقين فيعمل بيقينه. ما شوف فيها تشويش اصلا. وقد استدل بالروايه سيدنا الاستاذ المستنصر في الحكيم على عدم وجوب الظهر على من صلى العصر ثم شك في فعل الظهر ثم صرح بانه لم يجد عادلا من تعرض لذلك. يعني بتقول بان سيد الحكيم استدل بهالروايه على على على حكم جزئي مو على حكم كلي، ما استدل بها على قاعده التجاوز وانما على هذا الحكم، ثم استدل على هذا الحكم بقاعده التجاوز. يقول ثم استدل لهذا الحكم بقاعده التجاوز، وكان السيد الحكيم يريد يقول بان هذه الروايه تدل على قاعده التجاوز، هذه الرواية خاصة لهذه المسألة فقط، بناء على أنه يثبت وجود المشكوك بلحاظ جميع آثاره. هو يعلق يقول ولا هذا، ولكن الرواية بنفسها من أدلة القاعدة كما رأيت، وسيأتي له مزيد تحقيق إن شاء الله. أيضا فهي عند الشيخ ناصر المكارم دليل على قاعدة التجاوز، مو دليل على هذا الحكم الجزئي بس. وعلى كل حال هو من الأدلة، هاي الرواية من الأدلة العامة الدالة على عدم الاعتناء بالشك بعد تحقق الحائل، لأنه في النهاية قال ولا يدع الحائل لما كان من الشك إلا باليقين، إلا بيقين، صح؟ هذا مقطع عام وإن ورد في مورد خاص. قال لأن الحكم المذكور في صدر الرواية وهو الخاص كالعلة المذكورة في ذيلها حكم عام لا يختص بباب دون باب، كما قلنا في الرواية السابقة، ولكن ظاهرها اعتبار الدخول في الغير واضح في هذه. لو لم نقل بظهورها في اعتبار الفراغ عن الغير فتأمل. يقول هالرواية واضح فيها أنه في منطقة الفراغ، هذا لا يعتبر دخل في الغير، لا بد أن يدخل في عمل مستقل. بدليل هنا قال فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضى الظهر، لأن ما دخل في الغير، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر دخل في الغير فقط، لأن عمل مستقل. هذا ما عثرنا عليه من الروايات العامة التي لا تختص بباب دون باب. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله، والروايات الخاصة نطرحها في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.